أستطيع أن أقول بأن الكثير من باع الذهب والنساء اللاتي يشترين الذهب ويقعون في الربا، وذلك مثل البدل، يعني ذهب بذهب، وعندما يبقى لصاحب المحل بعض الفلوس فيرضى بأن يصبر على الشخص بموجب المعرفة بينهما. ولقد سألنا كثيرا من النساء عن البدل فيقولون نعم نبدل دائما ولا نعلم عن الربا شيء. المعاصي تقع، ما يقال انها لا تقع، المعاصي تقع بين الناس، تقع في الربا، تقع معاصي الربا ومعاصي غير الربا كلها تقع، لكن المهم العناد لهذه المعاصي بالحدود الشرعيه والمواعظ والتنفيذ والنصائح، والا فالمعاصي تقع. فالربا يقع من النساء ومن الرجال مع الصاغه ومع غير الصاغه، فلا يجوز السكوت عنهم. من علم انه يقع من المعصيه ينصح ويوجه الخير. الذي يشتري من الصاغه قلائد او اسوره او غير ذلك لا بد يشتريها بمال يد بيع، يشتري السلعه الاسوره قلائد هواتف يشتريها بنقد يد بيع، او بنوع اخر غير النقد، يشتري مثلا قلاده من الذهب او من الفضه او خاتم من الذهب او اسوره من الذهب او غير ذلك، يشتريها بغير النقود، يشتريها مثلا بطعام، يشتريها بملابس، يشتريها بهيل بقهوه بسكر الى اجل ما في ما في باس، لكن بالنقود لا، لا بد ان ينبيع الذهب، لا بد ان ينبيع. اذا باع اعطته خواتم مستعمله او اسوء مستعمله بشيء جديد لا بد ان ينبيع بثمن مثل، والا فلتشتري منه جديد بثمن مستقل وتبع عليه الصمت بثمن مستقل. اما ان تعطي هذا بهذا وزياده ما يجوز، هذا ربا، هذا جديد بهذا الصمت وزياده جنيه جنيهين ما يجوز، فلا بد ان تشتري الجديده بثمن مستقل يدا بيدك من النقود من الورق، وان كان بغير النقود خير الى اجل، بطعام الى اجل، بملابس الى اجل لا باس، مو بربوي. اذا باع الذهب بخيل او قهوه او ملابس او خام اخر او سلع اخرى غير النقود فلا باس الى اجل المعلوم، اما بالنقود فلا، لا بد يدا بيد. فان كان ذهب بذهب لا بد يكون مثل مثل، سواء بسواء، وزن بوزن، يدا بيد لا يتفرقان، وهكذا فضه. فإن باع فضة بفضة ذهب لا بأس، فهي يدا بيد، اشترى منها اشترى من الصائغ أسوأ من الذهب بفرق يدا بيد فلا بأس. أما يقول رحوة بعدين تجيب لا، ما يصح، لا بد يدا بيد. وإذا فعلت المرأة أو الرجل ينصح ويبين هذا منكر، وعلى الهيئة والحسنة أن تقوم بهذا الأمر وأن تنكر على من فعل هذا الشيء، ومن لم يرتد يعاقب بالأدب، بالأجب والسجن والضرب إذا لم ينزجر عما حرم الله عليه. نعم شيخ عبد العزيز، بالنسبة لقول الكفر حقنا الله كفر، الدول الإسلامية التي ما تحكم كتاب الله ولا شرع الله هل يحقنا ذنب إذا قلنا هذه الدول كافرة؟ فيها تفصيل اللي ترى أن قوانينها صالحة وجيدة وجائزة وأنها لا بأس أن تدع حكم الله هذه كافرة، أما اللي تعلم حكم الله والواجب عليها وتعرف أنها عاصية وأنها مخطئة وأنها ذنب عليها هذه لا تكون كافرة، تكون عاصية وعليها ذنب كبير، كبيرة عظيمة، كفر دون كفر. أما إذا قالت إن القوانين جائزة أو أنها أحسن من حكم الله هذا كفر أكبر، رد عن الإسلام نعوذ بالله. يا شيخ 18 قرش الربا صفر ريال تصرفين ريال 18 قرش، لا هذا غير حلال، هذا يد بيد ما في بأس، ريال ورق 20 قرش أو 15 قرش أو 10 قرش هو يد بيد ما في بأس. يا شيخ يا شيخ عند واحد رأي الدكان أعطاني 50 و50 قرش عندي، نعم أعطيته مياه لعب الدكان أخذت منه حاجة أعطاني 50 و50 قرش عندي، بقى عنده 50 و50 في الأمانة عنده وما يعطيك إياها الآن يبقى أمانة عنده حتى يعطيك إياها. أما أنت بيعتم بيكون تشارك من خيل أو قهوة أو كذا ب50 يبقى عنده 50 أمانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.